الوصف 14. نعم. طيب الآن أكثر من اللي قبله. الوقت أكثر. بهذا عرفنا أن المسألة تعبد محض، لأن أول مكان 10 والثاني 9. الثاني 9 الوقت 9 إلى 46 اللي بينهم 9 والثالث 14. نعم هذا كله على سنة السنة، الفروض كله على سنة السنة، ومع ذلك الفرق بين بنت المخار وبنت اللبون سنة والوقت أقل. نعم المثلة تعبدية محضة. طيب ها إيه هذا ثابت في صحيحين. نعم قال وفي 61 جدا وفي 76 بنت لبون. 76 بنت لبون كم الوقت؟ أو 15 لا ظهر 14 من 62 يبدأ من 62 إلى 75 14 هنا 14 إذن يساوي الأول وفيه